ابن فلان يعني ما ذكر التنين ذكرها من دون التنين لكنه أتى بهذه الكلمة التي هو كلا حتى يتبين أن هذه ليست من كلام التلمير وأن هذا من كلام من دونه. لكن بالنسبة للمؤلف الذي هو البخاري بالنسبة لشيوخه أحيانا يقول حدثنا أبو طريف مثلا وأحيانا يقول حدثنا محمد بن العلاء وأحيانا يقول حدثنا أبو نعيم وأحيانا يقول حدثنا فضل بن زيد وأحيانا يقول وأبو بكر بن أبي شيبة أبن أبي شيبة أحيانا قال أبو بكر بن أبي شيبة وأحيانا قال عبد الله بن محمد وعبد الله بن أبي شيبة. لكن غالب عند البخاري أنه يسميه ولا يسميه يسميه لكن قليل وكلاه مسلم أنه يسميه كثيرا وقد لا يذكره باسمه وإنما يذكره بكنيته أبو بكر بن أبي شيبة. وكذلك أبو اليمان حكم بن نافع أين يذكره أبو اليمان ويسكت ولا يسمي وأحيانا قد حدثه حكم بن نافع وهذا هو هذا إلا أنه مرة يذكره باسمه ومرة بكنيته. ويقولون إن من المهم في علم المصطلح معرفة هنا المسمين وأسماء المسمين يعني من ذكر باسمه تعرف بكنيته ومن ذكر بكنيته تعرف اسمه يعرف اسمه فتعرف الأسماء والكنى حتى لا يظن أن الشخص الواحد شخصين ذكر باسمه مرة وبكنيته مرة يظن أن هذا غير هذا. لكن إذا علم أن هذه سيرة فلان وذكر مرة باسمه ومرة بكنيته لا يجري مثل ما يجري يعني فيما يتعلق بالنسبة للأسماء والألقاب كثيرا ما يأتي ذكر الأعمش يكون يغفر به وأحيانا في جسمه وأحيانا قد يكون في أول الحديث يذكر جسمه ثم يذكره في آخر الحديث مثل يجد يتلقى به ويظن يعني عندما يأتي الإسناد يجد أنه ليس الأعمش موجود في الإسناد مع أنه موجود في جسمه ليس ليلقى به أبو سليمان. علي بن عبد الله الذي يرى عنه وقال هو ابن مريم شيخه الذي يقول اني ما استصغر في نفسي الا عند علي بن مريم ومن البخاري رحمه الله ما استصغر في نفسي الا عند علي بن مريم يعني يغير يعني مكانته على منزلته. لهذا فان البخيري في كتابه الضعفاء أورد علي المديني ثم أورده كتابه الذهبي بن نجان وكان من ثقة الذهبي بن نجان أنه عندما يذكر عندما يذكر الرجل الثقة في كتب ضعفاء من أجل قدح لا يؤثر يذكره في كتابه النجان لا لي يؤكد ضعفه أو يشير إلى الضعف وإنما ليدافع عنه وينكر على من ذكره في كتاب الضعفاء لأن بعض المؤلفين يذكر الشخص بكلمة لا تؤثر يذكره في كتاب الضعفاء بكلمة لا تؤثر. الذهبي رحمه الله يذكر في كتابه الميزان وقال ما ذكرهم لضعف فيهم عنده ولكن ليدافع عنهم. لهذا كلم في عقيلي شدد في كلامي عليه انما ذكر علي بن مديني قال اما لك عقل يا عقيلي تتكلم في علي بن مديني وتورد في كتاب الضعفاء وقد قال فيه الامام البخاري ما استصغر بنفسه الا عند علي بن مديني إلا عند علي بن مديني أنا لك عقل يا عقيل على هذا الفعل ينكر على هذا. لذلك عبد الرحمن بن أبي حاتم الحافظ بن الحافظ صاحب رجال الجرح والتعديل صاحب كتاب الرجعة الجهمية الذي لا نعرف له وجودا لكن ينقل عنه من حجر وغيره من الحجار وقرونه من مؤلفاته. وهو إمام كبير حافظ ابن حافظ فذكره لفضل السلماني في كتابه الضعفاء لهذا لأنه يقدم عليا على عثمان من فضل الأثر خلافه وهذا لا يقدح ولا يؤثر عند العلماء تقديم علي على عثمان هذا لا ليس صاحبه يعد مبتدعا وإن كان القول الحق أن عثمان أفضل من علي رضي الله تعالى عن الجميع لكن هذا لا يقدح أن يقولوا به وهو التفضيل لا الأولوية في الخلافة يفضح من يقول بأن علي أولى من عثمان أما التفضيل فكما هو أهل القبل ولا المقبول مع وجود الفاضل يعني ليس من شرط الولاية أن يقدم الفاضل وقد يوجد في المقبول من الميزات التي يصلح بها للولاية ما لا يوجد في الفاضل حاصل أن عثمان عند أهل السنة هو المشهور عندهم أنه أفضل من علي وأن صحابة من الأربعة الخلفاء الراشدين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وأنهم مرتبون على حسب تفكيرهم باختلاف مرتبين في الفضل لكن جاء عن بعض السلف مثل عبد الرحمن ابن أبي حاتم مثل ابن جرير مثل عبد الرزاق مثل بعض الحفاظ أنهم يفضلون عليا على عثمان فالذهبي في الميزان لما أورد ترجم عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أورده أبو الفضل السليماني في كتابه فبئس ما صنع يعني هو يذكر في الميزان من أجل يدافع وينكر على من يذكر يعني إذا هؤلاء الثقات في كتب ضعفاء لأنه قدح فيهم بما لا يقدح ولما لا يؤثر. قال سورة الملائكة بسم الله الرحمن الرحيم قال مجاهد القدمير لبابة النوار مثقلة مثقلة وقال غيره الحرور بالنهار مع الشمس وقال ابن عباس الحرور بالليل والسمور بالنهار وغرابيب سود أشد سواد الغربيب الشديد السواد. وأورد بعد ذلك ما يتعلق بسورة خاطر وفي سورة الملائكة أن هذا من أسمائها يعني قال سورة الملائكة وقال سورة خاطر وأورد فيها بعض الكلمات من السورة وفسرها ولم يورد فيها تراجم يتعلق بآيات يورد تحتها أحاديث وسبق أن مر بنا سورة قليلة من هذا النوع من سورة المؤمنون سورة النمل وسورة العنكبوت هذه سور مرت لم يأتي فيها إلا مجرد ذكر كلمات من السورة اخترها ليس فيها حديث أوردها ضمن تراجم لآيات من السورة سورة ياسين بسم الله الرحمن الرحيم قال وقال مجاهد فعززنا يا حسرة على العباد كان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء آخر ولا ينبغي لهما ذلك سابق النهار يتطالبان حسيسين يسرق يخرج أحدهما من الآخر ويجري كل واحد منهما من مثله من الأنعام ففيهون معجبون جند مفطرون عند الحساب ويذكر عن عكرمة المشحون الموقر وقال ابن عباس طائركم مصائبكم يمثلون يخرجون مرقدنا مخرجنا أحصيناه حفظناه مكانتهم ومكانهم واحد